ذهب عليه الصلاة والسلام وهو يعبد الآمان. أن تقبل تلك المدينة على هذا الإسلام والدين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما تحقق له ما أراد، بل وجد إيذاء وتصلب من قبل أهل هذه المدينة، وما اكتفوا برفض هذه الدعوة، بل سلطوا سفهاءهم وغلمانهم على أن يقوموا بضرب النبي عليه الصلاة والسلام وضرب مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه. فما أنقذه من تلك الأجواء إلا أن دخل ذاك البستان ليحتمي به. دخل النبي عليه الصلاة والسلام فاستظل تحت تلك الشجرة، وهو في مثل هذه الأجواء الدماء تنبعث من قدميه، والتراب قد غطى ثيابه، وثيابه كانت ممزقة. في هذا الوضع قام النبي عليه الصلاة والسلام ورفع يديه إلى السماء. قيل أنه دعا بهذا الدعاء: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني عن الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، لمن تكلني إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ ثم مضى النبي عليه الصلاة والسلام يكمل الدعاء. يبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مثل هذا الوضع، لما قام أهل الطائف بهذا الموقف، أهل ثقيف يرمونه بالحجارة كأن به، تذكر إخوانه في مكة وهم يعانون ويكابدون وهم يتألمون من تسلط كفار مكة عليهم، أخذ يدعو ربه ويحكي ضعفه ويطلب منه النصر والتمكين. وهكذا الإنسان أحبتي يتذكر إخوانه وآلامهم وجراحاتهم حينما يصاب بمثل هذا. هذا هو الإحساس الذي نحتاجه، وفي وقتنا المعاصر الإحساس المفروض أن يأتي إليك حينما ترى وتشاهد ما يعانيه إخوانك هناك من آلامات وجراحات، وسائل الإعلام نقلت لك ما يحدث لإخوانك في مشارق الأرض ومغاربها، فيحتاج منك هذا التفاعل كما كان من النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى ما عانى منه من أهل الطائف، تذكر إخوانه في مكة وأصحابه الذين يعانون. لهج النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء، إلا أنه لما دخل ذاك البستان كان قد دخل وكرا لأعدائه. البستان من كان يملكه؟ كان يملكه عتبة وشيبة ابن ربيعة. من عتبة ومن شيبة؟ هذان الرجلان كان من أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، بل تجد أن عتبة وشيبة قد دعا عليهما النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عقبة بن أبي معيط ووضع سنة الجسور على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم دعا على سبعة منهم وكانوا حضورا يشاهدون الموقف، منهم عتبة وشيبة. فهو قد ذكر دخل وكرا لأعدائه. إلا أنك ستجد أمرا عجيبا، يحتاج منا أن نقف معه وأن نتأمل. عتبة وشيبة لما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوضع المؤسف رق قلبهما وتحركت الرحمة في داخل قلوبه، فقال عتبة لغلام له يقال له عداس: يا عداس، وكان نصرانيا، خذ قطفا من العنب ثم ضعه في هذا الإناء واذهب به إلى هذا الرجل وقل له يأكل منه. وهذا أمر مهم أحبتي، أعداؤك ليسوا بمنزلة واحدة، وبعض أعدائك قد تجد فيه أو في داخله شيئا من الرحمة. عتبة بالذات كانت له تلك المواقف التي كانت تنم عن عقل حكيم، إلا أنه لم يسلم. عتبة هو الذي ذهب وناظر النبي عليه الصلاة والسلام في المناظرة الشهيرة، والذي قرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام آيات من سورة فصلت، وهو الذي قال بعد ذلك لما التقى بزعامات قريش: يا معشر قريش، دعوا الرجل وما أراد، فإن لحديثه نبأ، اجعلوها به. طلب من كفار قريش أن يدعوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يستمر في دعوته، ثم قال كلاما عظيما: فإن عزه عزكم وملكه ملككم. فهذا هو عتبة، وهو الذي مع أخيه شيء قد أمر الخادم أن يذهب بهذا الحال. فلذا لا تجعل أعدائك في صف واحد. قد تسمع من أعدائك تصريحات تعلن حالة تفاعل معك، لا تغلب جانب المؤامرة. من الممكن أن تستفيد من هؤلاء ليتبنوا قضيتك، ليدافعوا عنك، فتستفيد من كلماتهم، من عباراتهم، فتحرك في دواخلهم الإنسانية. هذا قد تجد هذا عند بعض من كان يناصبون العداء كما كان من عتبة وشيبة. جاء عداس بالعنب فوضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم من هذا الرجل، فقال الغلام: عداس كل. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ومد يده ثم قال: بسم الله، والتقط حبة من العنب. الغلام انتبه لكلمة نطق بها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلاد. كلمة بسم الله لا يقولها أهل الطائف. فهو استغرب من هذه التسمية التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو مثل هذه الأجواء المؤلمة وهو يسمع ردة الفعل من هذا الغلام، قال: من أي البلاد أنت؟ وما دينك؟ يسأله النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أحبتي وقفة مهمة للغاية. النبي عليه الصلاة والسلام في ظل هذا الوضع المؤلم المؤسف لم ينسى دعوته، لم يترك هذا الرجل، لم ينشغل بجراحاته وآلامه، بل تحرك ليقوم بدعوة هذا الرجل. مهمته كانت مع أهل ثقيف، مع أهل الطائف، وهي المدينة الثانية. ثقيف هي القبيلة الثانية بعد قريش بالقوة. وما أدراك ما ثقيف وما قوتها؟ يكفي أن تعلم أن الطائف قد استعصت على النبي عليه الصلاة والسلام، حاصرها فترات طويلة بعد ذلك، ما استطاع أن يفتحها حتى أتوا مسلمين، قبيلة قوية وقبيلة لها بعد ديني اللات كانت الطائف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت مهمته أن يدعو أهل الطائف، لكن هذا الغلام بين يديه. وهكذا الإنسان أحبته، هكذا الداعي الناجح لا يقف مهما كانت الأزمات، مهما كانت المحن. ونتذكر سويا يوسف عليه السلام، بالرغم أنه قد دخل السجن مظلوما ظلم، ومع ذلك ما نسي في ظل السجن وبين الزلازين وخلف القضبان أن ينطلق داعيته ويدعو رجلين إلى الله اللذان كانا معه في السجن. والنبي عليه الصلاة والسلام استخدم ذلك الأسلوب المهم في التأثير، حينما وجد ارتياحا من الرجل دخل معه ليتعرف عليه. فليس هناك أجر من أن تتعرف على الرجل إذا أردت أن تؤثر فيه. وجدت ارتياحا من قبله، حاول أن تقترب، أن تقترب منه، أن تتعرف عليه. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام أعلن حالة ود حينما سأله وقال له: من أي البلاد أنت؟ وما دينك يا عنس؟ فقال الرجل: أنا من نينوى ونصراني. نينوى هي بلدة بالعراق، كانت عاصمة الدولة الآشورية آنذاك. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع اسم البلدة وعرف دينها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قرية الرجل الصالح يونس ابن متى. وقفت كثيرا مع يونس عليه السلام، فقلت في نفسي: هل حضور يونس عليه السلام في ظل هذه الأزمة كان مهما؟ هل بعث الله جل وعز عداسا هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام ليتجاوز النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الخطير الذي كان عليه؟ وهذا سنشير له إشارات المهمة. يونس بن متى، يقول ابن الأثير: ما نسب نبي إلى أمه إلا المسيح ابن مريم ويونس ابن متى. لكن ابن الجوزي يرى أن متى كان اسما لأبيه. فقال عباس وهو يسمع هذا الرد من النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله: قرية الرجل الصالح يونس ابن متى؟ قال عباس: وما يدريك عن يونس ابن متى؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا أخي كان نبيا وأنا نبي. يونس أحبتي، ويبدو أنها إشارة صدرت من هذا الرجل عداس، هذا الغلام النصراني، كيف استفاد منها النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرسالة الأولى فيما يبدو أنها كانت تثبيتا للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث ذكره عداس بقصة نبيه، كان النصر والتمكين له بعد ذلك. في ظل هذه الأجواء يحتاج الإنسان إلى كلمة تحيي في داخله روح الأمل، وفي تلك الأجواء المشحونة يأتي اسم يونس بن متى. جانب آخر، يونس أحبتي، تعلمون أنه ترك قريته بعد أن دعا قومه، ولم يكن الرب جل وعز قد أذن له بالهجرة أن يتركه. ولذا قيل أن يونس عليه السلام قد عوقب أن ابتلعه الحوت لمدة أيام على اختلاف بين أهل العلم في مقدار هذه الأيام، فهو ترك قومه بعد أن قام بدعوته ولم يؤذن له بالهجرة. فهل كان يستجيبوا لهذه الدعوة، فما استجابوا؟ فلو استجابوا قد تكون مكانا مؤهلا أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المكان. والذي آلم النبي عليه الصلاة والسلام بصورة أكبر لا يدري كيف سيعود إلى مكة، بيقين أن الخبر قد وصل إلى أهل مكة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد غادرها ليبلو أهل الطائف. وقد يعتبر أهل مكة هذا التصرف أنه تخاطب مع دولة أجنبية، أنها محاولة لبحث عن مكان بديل ومن ثم ينقض على مكة. قد يتعاملون مع هذا بهذا الأساس، مع أنه بالكاد قد خرج من مكة، خرج مع زيد بن حارثة بعيدا عن أهل قريش. فكان السؤال كيف سيدخلها مرة أخرى؟ من سيفتح له الأبواب؟ من سيرحب به؟ كيف سيدخل مكة مرة أخرى؟ والطائف قد رفضته، هل سيغادر مكة ويهرب؟ هل سيذهب إلى مكان آخر؟ فكأن إشارة يونس بن متى أن يا محمد لن تهاجر إلا بأمر ربي جل وعلا. ولذا لما قال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يهاجر وأن يغادر مكة، قال لم يؤذن لي بعد، لم يؤذن لي بعد. ولذا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة بعدما هاجر أصحابه دخل على أبي بكر في بيته قال يا أبا بكر لقد أذن لي بالخروج. إن الهجرة والانتقال إنما يكون بأمر الله عز وجل. فيونس كان كذلك قد غادر قومه وبلدته دون أن يؤذن له. فحضر يونس بن متى في هذا السياق وكأنها إشارة، ويبقى الأمر باجتهاده. قرية الرجل الصالح يونس ابن متى يسأله وما يدريك هل ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. عداس ماذا فعل؟ قام وانكب على رأس النبي عليه الصلاة والسلام يقبله ويقبل يديه ورجليه. عتبة وشيبة كان يشاهدان عداس وهو يصنع هذا الصنيع، فقال أحدهما للآخر أما غلامك فقد أفسده الوتر. يشاهدون عداس يقبل رأس النبي عليه الصلاة والسلام ويديه وقدمه. فقام عتبة واستدعى الغلام، قال ويلك يا عداس، ما هذا الذي تصنع؟ تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال عباس، قال والله لا شيء خير من هذا الرجل في هذا المكان، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. عتبة وشيبة يسمعان هذا الكلام، من المفروض أن يتحرك في دواخلهم أشياء، وهم الذين سمعوا القرآن وعرفوا ووقفوا مشدوهين، ما استطاعوا له ردا، ومن ما استطاعوا ان ياتوا بقران مثله ولا بسوره ولا بآية. ثم ياتي هذا الغلام الذي لا تربطه صله بالنبي عليه الصلاه والسلام ليقدم دليلا جديدا لهما انه نبي وانه رسول. من المفروض ان يفكروا بنيا وان يقدم هذا الكلام، يقدم هذا الكلام دعما وإثباتا لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام عند هذين الرجلين. لكن انظر إلى القلوب القاسية، إلى القلوب الرافضة، ماذا قال له عتبة؟ قال له ويحك يا عباس، لا يصرفنك هذا الرجل عن دينك، والله إن دينك خير. وانظر إلى الجهل حينما يتكلم. وما أعلمك بدين النبي عليه الصلاة والسلام، وما أعلمك بدين عداس، لكن أهل الباطل قد يستميتون ليدعموا فكرا على فكر ويدعموا دينا على دين بغض النظر عن معرفتهم بهذا الأديان. الغرض والغاية أن يحاربوا دين الله، فأخذوا يتحدثون عن دين النصارى أنه أفضل من دين المسلمين، والفكرة نفسها قد مارسها اليهود لما كانوا يجمعون الأحزاب لغزو المدينة، لما كانوا يعدون لغزوة الخندق الشهير غزوة الأحزاب. من الذي قدم دعما ماليا لوجستيا لكفار قريش وغطفان؟ يهود خيبر، هم الذين تحركوا في أنحاء الجزيرة العربية وخاصة في مكة. ولذا كفار قريش سألوا اليهود وهم في مكة: ديننا خير أم دين محمد؟ أهل مكة أهل جهل، لا يعرفون شيئا عن الأديان، واليهود أهل كتاب. نبوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت واضحة في كتبهم، ولذا كان كفار قريش سألوا له: ديننا خير أم دين محمد؟ فبما أجابه اليهود؟ قالوا: بل دينكم خير من دين محمد. وهم كاذبون ويعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على حق، مثل ما قال عتبة وشيبة لعباس. النبي عليه الصلاة والسلام أحبتي، وهنا يأتي يونس ابن متى، خرج من البستان. من الطبيعي أن يخرج، فالأمر ليس مستقرا، وعتبة وشيبة قد يغير رأيهما في أي وقت. خرج النبي عليه الصلاة والسلام هائما على وجهه حتى وصل إلى قدم الثعالب، فرفع رأسه عليه الصلاة والسلام فإذا بسحابة تظله فيها جبريل عليه السلام. قال جبريل مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا محمد، لقد سمع الله قول قومك لك وما ردوا عليك. سمع القول وسمع الرد، وهنا يشير لأهل مكة ولأهل الطائف ولغيرهما. وإنه قد بعث لك ملك الجبال لتأمره بما شئت. أنت في هذا الوضع، ها هو ملك الجبال سيأتيك طوع أمرك، مره بما شئت. ويأتي ملك الجبال، طبعا هذا الكلام من جبريل أحبتي يبين لك مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه سبحانه وتعالى. حينما يأتي جبريل ليقول له هذا الكلام تشعرك بقيمة النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه سبحانه وتعالى. أتى ملك الجبال فقال، قال: يا محمد، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، الجبلين العظيمين. والأخشبان جبلان بمكة، إن شئت أطبق على أهل مكة فيركبوا كاملا. وهنا نتأمل أمرين، أمر قد يتعلق بيونس ابن متى. يونس عليه السلام لما خرج من القرية دعا على قومه، إلا أنه فبدأ يتسرب إليهم مقدمات عذاب، فتغيرت وجوههم كما ورد في بعض الروايات، إلا أنهم تابوا وأنابوا فعفى الله. وهذه إشارة مهمة. الآن ملك الجبال يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. يونس قومه أسلموا بالرغم أنهم رفضوا في البدايات لما خرج وتركهم. كأن بالنبي عليه الصلاة والسلام تذكر يونس، ماذا لو دعا على قومه؟ ماذا لو استجاب لملك الجبال؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام تلك العبارة قد يكون استفادها من يونس، وتبقى الإشارة الثانية سأشيرها. قال: بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هي الصورة التي كان عليها قوم يونس، أنه لما خرج أسلم وآمن وتاب إلى الله. الجانب الثاني وهو قلب النبي عليه الصلاة والسلام الرحيم، لأن الإنسان في ظل الأزمات والتعذيب والقهر والضيم يريد أن ينتقم لنفسه. أنت في مثل هذه الأجواء لا تفكر إلا أن تعيد الاعتبار لنفسك، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تجد أنه فكر بقومه حينما دعا الرب جل وعز، أو كان يرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبدون الله ولا يشركون به شيئا، وكان الأمر الصلاة والسلام. فالقيادات التي قادت الفتوحات الإسلامية بعد ذلك خرجت من أصلاب كفار قريش. أهل مكة أسلموا، أهل الطائف أسلموا. أهل الطائف هي من المدن القليلة التي لم ترتد عن الإسلام بعدما ارتد في الكثير من القبائل والكثير من المدن. أهل ثقيف ثبتوا ثبات الجبال الرواسي لما ارتدت القبائل، معظم القبائل ارتدت، لكن أهل ثقيف ثبتوا على دين الله عز وجل. فكانت هذه الإشارات. فعداس أحبتي في قصة عابرة وفي كلمات قليلة للغاية قدمت هذه الإشارات العظيمة وهذه اللمحات المفيدة التي يحتاجها الإنسان أن يتأملها وأن ينظر فيها. ففي ظل المحن وخاصة في وقت الأحبة تلتفت يمنة يسرى، تنظر إلى إخوانك في هذا العالم المتلاطم، تجد آلام وجراحات، تسمع بكاء ونحيبا، ترى دماء وأشلاء. في ظل هذه الأمور التي تراها وتشاهدها لا بد أن ينبعث الأمل في داخلك، الأمل في داخلك لا بد أن ينبعث، والإشارات الإيجابية لا بد أن تحضر. نعم قد ترى أن الضريبة كبيرة تدفع في هذه الأيام، لكن في هتون هذه المحنة ترى المنح، ترى العودة إلى الله، ترى الإقبال على دينه، ترى تصحيح المسار. هذه أشياء تشاهدها، الفاتورة ضخمة والدماء عظيمة، لكن الأمور الإيجابية تشاهدها. شاهدناها لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف متألما من صنيع أهل ثقيف ولا يدري ما الذي يستقبله في مكة، لكن صورة يتيمة وحيدة خرجت في إسلام غلام نصراني لا يؤبه له كان لها ذلك الأثر. ورأينا بعد ذلك كيف أصبح الإسلام له المستقبل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في مرحلة المدنية، ثم رأيناه في واقع الأمة من بعده. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه.